بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب، إنك على كل شيء قدير. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج سؤال وجواب، واللي هو لقاء حر نجاوبكم فيه على أسئلتكم اللي توصل عن طريق الإيميل contact@zitounafm.net، واللي باش يتولى الإجابة على كل الأسئلة هو الدكتور والقاضي محمد كامل سعادة. قبل ما نبدأ باستعراض الأسئلة نحب نرحب به ترحاب خاص. مرحبا بك دكتور. بارك الله فيك أستاذة سندس على هذا التقديم، وأهلا وسهلا بك يا ابنتي الفاضلة، وكذلك أهلا وسهلا بالسادة المستمعين والمستمعات لإذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونشكرهم على جميل اهتماماتهم ببرامج هذه المؤسسة الإعلامية، وعلى وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، ونسلم عليكم سلاما لا يكاد يوصف وثناء أرق من النسيم وألطف. شكرا أستاذة. ننطلق دكتور على بركة الله بأول سؤال من المستمعة أميمة، وتسأل هل يصح جمع صلاة الضحى مع الصبح؟ سؤال طيب هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلاته وسلامه على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحابته ومن والاه. اللهم يا ربي صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات والأهوال. فهنا الجواب تحبوا باش نوضحوه أكثر، لأنه فما حالات معينة. فعلا هي أولا ساعش تقصد من صلاة الضحى بعد صلاة الصبح، لأن في الحقيقة إذا كان هي باش تأدي صلاة الصبح في وقتها ما ثمش نوافل بعد صلاة الصبح إلا بعد بزوغ الشمس وارتفاع قيد رمح، يعني بعد نص ساعة من الشروق وقتها تنجم تصلي صلاة الضحى. أما إذا كان السؤال متاعها هي تقصد من وراه قامت وشمس مشرقة، يعني ندرات تنجم تصلي هنا الصبح وبعد صلاة الضحى، بإمكانها ذلك، صلي صلاة الصبح وبعد صلي صلاة الفجر اللي هي رغيبة، ثم صلي صلاة الضحى، صلي صلاة الضحى ويستمر الوقت من طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح، يعني بعد نص ساعة تقريب إلى منتصف النهار. وهنية احنا نشجعوها على أداء صلاة الضحى والمواظبة عليها، لأن فيها الكثير من الخيرات. نزيد نذكر باب التذكير، فالسادة المستمعين يعرفوا هذا والسادة المستمعات، فهي من مكفرات الذنوب، فمن اعتاد وواظب على أداء ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمانية ركعات حسب حديث السيدة عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها، فمن واظب على ثمانية ركعات الله سبحانه وتعالى يمسح ذنوبه ولو بلغت عنان السماء. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يمسح ذنوبه ولو بلغت زبد البحر. الله سبحانه وتعالى يمسح ذنوبه بلغت مهما بلغت ولا يسأل عما يفعل. وثم من ناحية ثانية نزيد نذكر بالبشرة اللي ربي سبحانه وتعالى أعدها لمن واظب على أداء صلاة الضحى، هو باب في الجنة يدعى باب الضحى، يدخله المواظبون على أداء صلاة الضحى. نسأل الله سبحانه وتعالى الرضا والقبول في الدنيا وفي الآخرة. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. نتعديه دكتور السؤال آخر من مستمع مذكرش اسمه، ويسأل ما حكم الانقطاع عن إقامة الصلاة دون سبب؟ وفي الحقيقة هذا لا يقع، لأن الصلاة هي نظام حياة، هي سلوك، هي توجه إلى الله سبحانه وتعالى. عندنا 5 مواعيد أساسية مع الله: موعد في صلاة الصبح، وموعد في صلاة الظهر، وموعد مع الله في صلاة العصر، وموعد مع الله في صلاة المغرب، وموعد مع الله في صلاة العشاء. تصور وقت اللي أنت تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في صلاتك وترفع يديك وتكبر، فإنك تركت الدنيا وراءك، وأنت من ضيوف الرحمن، وأنت يعني بين يدي الله وبين يدي الله في جميع الأوقات. لكن عندما تتوجه بالعبادة إلى الله سبحانه وتعالى، ما تصورش الإنسان وقت اللي يؤدي صلاته، يؤدي الواجب متاعه، هو وقت اللي يؤدي الواجب متاعه في أي عمل يحس براحة ويروح مرتاح للدار وفرحان اللي هو أدى الواجب متاعه، فما بالك عند المولى سبحانه وتعالى. يعني تعرف ما معناه؟ بين ركوعه وسجوده وذكره تتساقط الذنوب، وفي سجوده أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فيخرج من صلاته كيوم ولدته أمه، صفحة بيضاء بإذنه تعالى. هذا من ناحية. إذن هي يعني من فضائلها هي هذه المواعيد التي نقف فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا من ناحية. ثم من ناحية أخرى هي تربيه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فهي يعني تجعله في طريق مستقيم، طريق الهدى، طريق الرضا، طريق الأخلاق الرفيعة، طريق الهدي المحمدي. فالصلوات أولا هي نظام سلوكي، نظام حياتي، وكذلك نظام رياضي. تنهانا عن الفحشاء والمنكر، هذا من ناحية. وثم من ناحية أخرى حتى الفوائد الصحية، عند ركوعنا ثم زوج عروق ينشطوا، وعند الركوع عند السجود كذلك الدورة الدموية تولي تتحرك أكثر، ذلك غسل للدماغ في جميع حركات الصلاة. عند الجلوس مثلا، فالمصلي ما جيهش الدودة الزايدة، يعني المصرنة الزايدة، إذا كان هو يجلس كما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيها فوائد صحية الصلاة، فكلها فوائد وكلها صلاح وكلها قرب إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله القبول. ولهذا من أهمل هذا يكون عقاب عند ربي سبحانه وتعالى. علاش؟ على خاطر خرج عن الطريق المستقيم، خرج عن الهدى. والشيطان ما تعرف هذا عنه الله، يبدأ يوخر صلاتك وبرا، حتى أنت ما زلت صغير وأنت كذا وأنت ما زلت صغيرة. لأخي سبحان الله، إنسان يعقل هذه الأشياء، ولهذا يسارع في مرضات الله سبحانه وتعالى وفي عبادة الله سبحانه وتعالى بخلص النية، يجد الله معه في كل لحظة وفي كل حين. الله سبحانه وتعالى يقضي حوائجه ويرضى عنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى الرضا والقبول في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله العلي القدير أن يثبتنا على الصلاة، خاصة في وقتها يا رب. أمين يا رب العالمين. ننتقل إلى سؤال المستمع هيثم، يسأل كيف تحل المرأة للرجل حسب الفريضة، يعني حسب الشرع الإسلامي؟ طبعا العقد الصداق، الإشهار بالزواج من بين ذلك شرط تكميلي بالنسبة للإشهار، وإنما العقد القبول والإيجاب، وهو عنصر الرضا بين الزوجين. ما يكون الزواج مكره لا يستقيم، يعني زواج المكره فهو باطل برضا الطرفين. رضا الطرفين وهو كذلك، هذا عنصر أساسي، وهو ما يسمى بالإيجاب والقبول، وثم المهر أيضا وبقية الأركان. عندنا احنا في المذهب المالكي موافقة الولي باعتبار رب العائلة، وهو المشرف على يعني حظوظها وعلى مصالحها. فعندنا في المذهب المالكي الولي، يعني موافقة الولي هي ركن من أركان العقد، ولهذا لا يتم الزواج إلا بعقد، عقد صحيح شرعي لا لبس فيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى لهنا ما بين الأزواج والحياة السعيدة. شوف ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وعاشروهن بالمعروف. سيدنا عليه الصلاة والسلام حتى في آخر حياته وهو يدعونا إلى معاملة النساء المعاملة الطيبة، حيث قال أو فيما قال وقوله الأشرف: أوصيكم بالنساء خيرا. وفي حديث آخر: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. ربي سبحانه وتعالى ابناء الزواج على أركان من المودة ومن المحبة ومن المساكنة ومن السكينة. فقال في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية الكريمة هي آية 21 من سورة الروم. فشوف البيان شافي واضح كيف تكون علاقات الزوجية مبنية على عقد شرعي وعلى حياة ملؤها السعادة، ملؤها المودة، وملؤها الرحمة والمساكنة والسكينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جميع حياة البشر ملؤها المحبة. وثم من ناحية ثانية، هذه المحبة إذا تحاببنا لوجه الله جعلنا الله من الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نكتفي بهذا القدر، والله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير دكتور محمد كامل. سؤال المستمعة حياة تقول أنها تصلي جماعة مع زوجها، تسأل هل باستطاعتها أن تذكر بصوت عالي إذا نسي آية من القرآن؟ هذا سؤال طيب. نحبش نوضح حاجة هنا أستاذ سندس، وهو أن السنة في تلاوة ما تيسر من القرآن بعد سورة الفاتحة هو يكفي باش يقرأ آية، يكفي باش يقرأ جزء من آية يتم بها المعنى به. إذا كان ينجم يقرأ سورة حاجة به يسر، وهو من تمام وكمال الصلاة. ماذا في الحالة هذه؟ نقول وإحنا قرأ جزء تم به المعنى ونسي الباقي، أو تعثر أو غلط، هنا يكبر، يكبر للركوع. بناء على ماذا؟ بناء على كون هو قد أدى السنة، يعني من غير ما تذكروا الزوجة بصوت عالي. لا، من غير ما تذكروا هو وحده. إذا كان هو انساء آية ولا انساء الباقي متاع الآية، يكفي أنه ذكر جزء منها وتم به المعنى، فهنا في هذه الحالة يكبر وصلته صحيحة وربي يتقبل إن شاء الله. سؤال المستمع سامي، متى يجب على المسلم الاغتسال من الجنابة أيام الصيام؟ هو راهو بالنسبة للارتباط الاغتسال بالصوم، هو ما ثماش ارتباط في الحقيقة، هو الارتباط بين الاغتسال والصلاة، الارتباط بين الاغتسال وبقية العبادات التي يكون فيها الاغتسال مفروض واجب. مثلا مس المصحف، قراءة القرآن، إذا كان واحد على جنابة فوجب عليه أن يغتسل، أن يغتسل لصلاته، أن يغتسل لقراءة القرآن، أن يغتسل لمس المصحف إذا كان في الحج مثلا، يغتسل للطواف إلى غير ذلك. يعني مش بالضرورة قبل صلاة الصبح. لا، إذا كان هو يعني قابلته صلاة الصبح باش يصليها في وقتها، فوجب عليه أن يغتسل لأداء صلاة الصبح في وقتها. أي في وقتها طبعا. وهنية الاغتسال ينوي نية الاغتسال، ما يحاولش باش ربما يخص بشيء معين، ربما يقعش في التباس. ولهذا ايش يقول؟ اللهم اني نويت فرض الاغتسال، والا مثلا يقول اللهم اني نويت رفع الجنب، يكفي فيه البركه به. ما في الحاله هذه العلاقه ما بين الاغتسال والصيام؟ نفرض مثلا هو قام على جنابه وهو صائم، صيام صحيح ولا باطل؟ صيام صحيح، صيام صحيح لا غبار عليه وربي يتقبل ان شاء الله. ان شاء الله دكتور. اي نقف عند هذا الحد، والله ورسوله اعلم. سؤال مستمع لم يذكر اسمه، يقول أنه ينقذ دماء الوضوء بسبب طلقان الريح، الشيء اللي قلقه فصلاته، في الحالة هذه يا دكتور هل يصح التيمم؟ هو في الحقيقة في هذا ثم قاعدة معروفة، وهو إذا كان يشد هذا المرض، هذا عفاكم الله، كامل اليوم أو جل اليوم، جل أوقات الصلوات، ويستعمل في الدواء، فإنه يصبح غير ناقص به، لأن أصبح أمر غير طارئ. إذا كان يشد كامل النهار أو جل أوقات الصلوات ويستعمل في الدواء يصبح، يعني إيش معناه؟ يتوضأ ويصلي. تبقى هوني في الحالة هذه إذا كان هي يجي في أوقات، هوني المقترح هو أن يجمع من بين الصلوات. كيفاش؟ وقت اللي يقرب صلاة العصر، هنا عليه الظهر مازال ما صليش الظهر، يتوضأ للظهر وبعد يصلي. نعم، وبعد يصلي صلاة العصر بدخول وقت العصر. إذا هو صلى الظهر في وقتها وصلى العصر في وقتها بوضوء واحد به. كذلك بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء، يؤخر صلاة المغرب إلى آخر وقتها، وهو عندنا قولين، بالنسبة للقول الثاني يوصل حتى 8 دراج. ملا هنا يصلي المغرب في آخر وقتها ويصلي العشاء في أول وقتها، يعني ما بيناتهم تقريبا قول واحد 4 ساعة، لأنه يكفي باش يدخل بعد ساعة أو ساعة درج حاجة كمن هكا، يدخل وقت العشاء فيصلي المغرب ثم يليها بعد درجين حاجة كمن هكا 4 ساعة يصلي صلاة العشاء، فيكون قد صلى صلاة المغرب في وقتها وكذلك في صلاة العشاء في وقتها أيضا، وربي يتقبل إن شاء الله. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله والرسول أعلم. شكرا لك دكتور، وربي يجازيك إن شاء الله كل خير. في نهاية الحلقة نحب نشكر كافة المستمعين والمستمعات، نشكر كذلك الدكتور، ونحب نقول للمستمعين اللي احنا في انتظار أسئلتكم في الحصص القادمة، وحتى نتلقاو بكم نتمنى لكم إن شاء الله أطيب الأوقات مع بقية برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.